بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال: رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر قوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت، قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. فلم أزل قال عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال: رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه أراد أن يبين لهذا الرجل أن الأمر بتوفيق، أن الأمر إنما هو لله عز وجل، وأنك لا تفعل هذا إلا بتوفيق الله. هذا الرجل يقول: لو كنت مع رسول الله لأبليت وقاتلت. قال: ما تستطيع تفعل هذا إلا بتوفيق من الله. المنافقون والمشركون أدركوا رسول الله ولم ينفعهم، ما ينفعهم إدراكهم، لأن الله ما وفقه. حذيفة بين له أن الأمر شديد والجو بارد وهنا ريح شديدة والعدو كثير وزاغت الغلوب وبلغت القلوب والحناجر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول: من يأتيني بخبر القوم؟ ولم يقم أحد. ثلاث مرات: من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي في الجنة. فلم يقم أحد حتى سمى حذيفة، قال: قم يا حذيفة. قال: فلم أجد بد من الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المنافقون والمشركون أدركوا رسول الله ولا نفعهم إدراكهم. هذا الرجل يقول: لو أدركت رسول الله لأبليت. يبين له حذيفة: أنت لا تبلغ ما بلغ الصحابة، الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك توقف. الأمر شديد والأمر عصيب والريح شديدة والجو بارد والعدو كثير والخوف شديد. نعم، هذا حتى أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الغزوة، هي غزوة الأحزاب. هذا في غزوة الأحزاب، قال تعالى: زاغت القلوب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. نعم، ثم بعد ذلك نصرهم الله بالريح والجنود من عنده من الملائكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا جنودهم العرب كلها ربت مع عن قوس واحدة، جاءت قريش بقيادة أبي سفيان وتبعهم قبائل العرب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الأمر شديد والأمر عظيم. حذيفة أراد أن يبين لهذا الرجل أن ليست المسألة بالتمني، وإنما الأمر لله بتوفيق الله. من وفقه الله عمل أعمال صالحة، ومن لم يوفق فلا حيلة فيه. نعم. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول قر البرد البرد الشديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، لا لا لا تفزعهم ولا تحركهم علي. نعم، يعني في دليل على أنه ينبغي الإمام أن يرسل العيون والجواسيس والطلائع تأتي بخبر العدو، هو أنه يبعث ليأتي بالخبر، لا ليفزعهم، لا ليقتل أحد. ولهذا أراد أن يقتل أبا سفيان، يقول: لو أردت لا صابه السهم، ولكن تذكرت قول النبي: لا تفزعهم علي. نعم، فلما وليت من عندي جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. وهذا من المعجزات من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وده من أدلة قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. الجو شديد بارد، فلما مشى حذيفة في أمر الله وفي حاجة رسول الله جعل الله الجو عليه دافع، كان يمشي في حمام، والحمام هي أمكنة في ذلك في الشام توقد فيها النار تؤجر للغسل من قديم، الآن موجود الحمامات الآن تؤجر، يعني كان يمشي في حمام كان الجو دافي، راح البرد. فلما رجع وانتهى رجع عليه البرد، لما رجع وانتهى وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رجع عليه البرد، كان يمشي في حمام الجو دافي، على الناس جو شديد برد شديد وعليه دافع، كان يمشي في حمام. نعم، حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار من شدة البرد، يعني يدفع نفسنا. هذه فرصة لحذيفة، يريد أن أراد أن يقتله لكن تذكر، يقول: لو أردت يعني نرميه بالسهم لأصابته، لكن تذكر قول النبي: لا تذعرهم علي. نعم، فوضعت ساما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت، قررت يعني أصاب القر والبرد، رجع البرد عليه. لما انتهى ووصل خبر وصل حتى النبي ألبسه من عباءته. نعم، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل. نعم، الرسول كان يصلي وجلس حذيفة ينام من شدة البرد، رجع عليه البرد حتى جاء الفجر. نعم، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان، يعني كثير النوم. نعم، وحدثنا هداب بن خالد النازدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه يعني انفرد رهقوه بكسر الهاء، يعني غشوه وقربوا منه، يعني غزوة أحد معلوم أن في أول أمر كان نصر المسلمين، ثم بعد ذلك حصلت النكسة بسبب المعصية وإخلال الرماة، فانفرد النبي صلى الله عليه وسلم مع سبعة ما مع غيرهم. نعم، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا، يعني بقي القرشيان، قتل السبعة وبقى القرشيان، فقال: ما أنصفنا أصحابنا، يعني قريش ما أنصفت الأنصار، حيث أن السبعة من الأنصار تقتلوا تقدموا قتل واحد بعد واحد وبقي قرشيان. وروي: ما أنصفنا بفتح الفاء، ويكون معنا: ما أنصفنا الذين فروا وتركونا، ما أنصفنا القوم إسكان الفاء يعني أن قريش ما أنصفت الأنصار، حتى الأنصار قاتلوا وبقي قرشيا. وروي ما أنصفنا بفتح الفاء، ويكون معنا ما أنصفنا الذين فروا وتركونا. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقت حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. نعم. والرباعية هي السنة الذي بعد الثنية، ولكل إنسان رباعيتان من الأمام ورباعيتان من الأسفل، أربع رباعيات بعد كل ثنية. كسرت رباعيه عليه السلام، وجرح وجهه وسال الدم، وهشمت البيضة على رأسه، وسقط في حفرة، وصاح الشيطان أن محمدا قد قتل. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والأنبياء بشر، يصيبه ما يصيب البشر من الأمراض والأسقاط وتسليط الأعداء والموت، ليعظم الله لهم الأجر ولتظهر سنة الابتلاء والامتحان، وليتقتدي بهم الصالحون، وليعلم الناس أن الأنبياء ليسوا آلهة يعبدون دون الله ولكنهم بشر. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالأنبياء بشر ليسوا آلهة يعبدون، يصيبهم ما يصيب بشر من الحاجة، يحتاجون إلى الأكل والشرب والنوم، يحتاجون إلى المساعدة من يساعدهم، تصيبهم الأمراض والأسقام تسليط الأعداء. وفيه دليل على مشروعية العلاج والمداوات، وأنه لا ينفي التوكل على الله. وفيه أيضا مشروعية أخذ الأسباب وإعداد العدة للعدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس البيضة على رأسه، ولبس الدرع وظهر بين الدرعين، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. هذا لا ينافي التوكل على الله، فعل الأسباب، بل التوكل يجمع أمرين: فعل الأسباب المشروعة والمباحة، والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة. في النبي صلى الله عليه وسلم استعمل العلاج، كان علي يصب الماء عليه، فاطمة بنت النبي تغسل الجرح، لكن صار الماء يزيده، ازداد الدم، فلما رأت فاطمة أن الدم يزداد أحرقت حصيرا وألصقته به. هذا علاج، والعلاج يكون بالتجارب، أصل العلاج بالتجارب، تجارب الناس، وهذا معروف بالتجارب، إذا أحرق الحصير والصق وقف الدم. نعم. كان يصب عليه من مجن، والمجن هو الترس الذي يضعه الفارس أمامه يتقي به وقع النبال. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء وبماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه، وقال مكان هشمت كسرت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة حاء، وحدثنا عمرو بن السواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حاء، وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني ابن مطرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أبي هلال أصيب وجهه، وفي حديث من مطرف جرح وجهه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. حدثنا محمد بن عبد الله. فيه دعالة الأمر لله سبحانه وتعالى. الأمر لله وله الحكمة البالغة، ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء لدفع عن نفسه ودفعه، لكن الأمر لله عز وجل. قل لو كان عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وهذا فضل الأنبياء وصبرهم وتحملهم، فإن الأنبياء أفضل الناس وأصفر الناس على الأذى. يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. من يستطيع هذا؟ بعض الناس لو تكلم عليه واحد بكلمة ما صبر، رد عليه بمثلها صاعين، وإذا ضربه ضربه. وهذا النبي يمسح الدم عن وجهه ويدعو لهم بالمغفرة وهم أدموه، اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. نعم. سم نعم. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل، اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. نعم، لأن الذي يقتله رسول الله إنما جاء لقتال رسول الله، بخلاف من يقتله رسول الله حدا أو قصاصا فلا يدخل، من يقتله في سبيل الله تقيد. اشتد غضب الله على من قتله رسول في سبيل الله، وهو الكافر الذي أراد عاد المسلمين عاد الله ورسوله. أما الذي يقتل في حد وقصاص فلا يدخل فيها، في إثبات الغضب لله على من يقوم بجلاله وعظمته، خلاف الأشاعرة والمعتزلة الذين أنكروا وصف الله بالغضب. نعم. وفي مشروعية الجهاد في سبيل الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المجاهدين. نعم. أحسن الله لي. وحدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد بن أباني الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضل في كتفي محمد فيضع في كتفي محمد إذا سجد في ولا بين في يا فلانك النسخة الثانية بين كتفي نعم فيضع بين كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عبد الله بن مسعود ما لا أغني شيء ما أستطيع مستضعف ما أستطيع أن أزيله لو كان لي منعة لا فعلت لكن ما أستطيع. نعم. صديد كفار قريش وهو مستضعف مستدل. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاثا وإذا سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظ، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. نعم، الصبر الوليد بن عتبة كما سأتي، ليس الوليد بن عقبة. وفي أن الله تعالى استجاب دعوة نبيه، فهؤلاء صرعى، هؤلاء الذين سماهم السبعة يوم بدر. وقوله إن النبي إذا دعا ثلاثا، إذا سأل ثلاثة وصف أغلبي يعني في الغالب، وإلا فقد يدعو مرة واحدة. وفي هذه القصة أنه وضع السلاء على بين كتفه وهو يصلي، ولم يستطع عبد الله بن مسعود ولا غير المزيل، لكن فاطمة كانت جويرة صغيرة جاءت وزالته وجعلت تشتمهم ولا يؤاخذونها، لأن يعرفون أنها طفلة صغيرة جارية صغيرة، فلا يبالون بها بكلامها وبشتمها، أزالته وجعلت تشتمهم. أنه وغيره يذكر في هذه القصة، يقول كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره السلة، والسلة هي اللفافة التي يكون فيها الجنين في بطن الناقة وفي غيرها، يسمى من المرأة المشيمة، وهي لا تخلو من الدم. يقول كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره النجاسة؟ فأجاب أن بعضهم قال أن هذه في رطوبة الفرث وليس فيه دم، والرطوبة أصله الرطوبة والفرث أصله طاهر فلا يؤثر. نقل النوع عنها القاضي عياض، وقال إن هذا إنما هو يتمشى مع مذهب من يقول إن فضلات ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وأما مذهبنا مذهب الشافعية فإنهم يرون أنه نجس، وأن بول ما يؤكل لحمه نجس عند الشافعية، ويقول إن السلة لا يخلو من دم، والدم نجس، ثم أيضا هي ذبيحة وثني نجس، فكيف يستمر يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على الصلاة يصلي وعلى ظهره النجاسة؟ فيقول إن القول بأنه ما فيه إلا دم أو ما في دم، أن هذا فرث ورطوبة ورسل طاهر، هذا على مذهب من يقول إنه إن فضلات ما يأكل لحم طاهر، أما عندنا الشافعية وأبي حنيفة فهو نجس. ثم أيضا أنه لا نسلم أنه ما فيه إلا رطوبة وفرث، بل فيه السلة لا يخلو من دم، ثم أيضا هي ذبيحة وثني، كل جميع أجزاء البعير نجس لأنها ميتة ذبيحة مشركين، فكيف يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته؟ وأجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم استصحب الطهارة ولا يدري ما وضع على ظهره، استصحب الطهارة ولا يدري ما وضع على ظهره. بعضهم قال إنه لم يحس به، وقالوا هذا بعيد أن يحس به، فهو استصحاب للطهارة ما يدري ما على ظهره. هذا كلام النووي، لكن الجواب في هذا الصحيح أن هذا كان في مكة قبل التشريع، ولهذا فإن هناك من بقي من المسلمين معه قد تزوج مشركات حتى نزلت الآية. تشريع إنما جاء في المدينة، إنما في مكة الدعوة إلى التوحيد والصلاة في الجملة، لكن التشريع والتفصيل في اجتناب النجاسة إنما جاء في المدينة بعد هجرته إلى المدينة، شرع الأذان وشرعت الأحكام ومنها اجتناب النجاسة. هذا كان قديم، كان في مكة يصلي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمور التفصيل إنما جاء تفصيل الأحكام إنما كان بعد الهجرة. هذا غفل عنه النووي، إنما قال استصحب الطهارة، ثم أيضا أورد قال هل هي الصلاة فريضة ولا نافلة؟ إن كانت فريضة فلا بد أن يقضيها ويقضي، والقضاء موسع. كل هذا نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور، فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك. صابنها أمية. نعم. قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. وحدثنا أبو بكر لما دعا عليهم في الأول كانوا يضحكون ويميل بعضهم إلى بعض، فلما دعا عليهم زال عنهم الضحك، خافوا من دعوتهم، يعرفون أنهم مستجاب الدعوة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه، وزاد وكان يستحب ثلاثا، يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاثا، وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف لم يشك. قال أبو إسحاق ونسيت السابع. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على ستة نفر من قريش فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن أبي معيط، فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن بركة سب وسحبوا في بئر هناك، والبئر هو هي البئر التي لم تطوى. نعم. في إيش؟ استقبال قبلة. قال استقبل رسول الله البيت أدعى. نعم لا شك استقبال قبلة مشروع، استقبال قبلة في الدعاء، قبلة استقبل في الدعاء وفي الصلاة. نعم. نعم ما أذكر شيء في هذا الأمر واسع. نعم. إذا إيش؟ إيه؟ نعم لا لا بأس. طيب إذا دعا لها طيب. نعم إذا كانوا لا يعلمون. نعم نعم الظاهر السابع اختلف فيه، قيل أنه قتله النبي صبرا ولكن من باب الأغلب. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع. نعم.